حديث شفادو سيزي عن أم عطية رضي الله عنها قالت أم عطية خدج رازبة يقودي نهينا يعني أمتهاتنا باش بالدان يعني أم جنك عن اتباع الجنائز أم الديف جنازة بتشي ولم يعزم علينا بس أفنهيها أف باش بالدانها نجل قبوات بنا بشدة الدجوار بو يعني وصى ديار كتن أفنهيها نيا تحريمها يا كراهتها